فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. حدث ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن أنس والحسن قال ينتهي إلى آخر وهمه ثم يسجد سجدتين. حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول أحصي ما استطعت ولا تعد. تعيد. أحسن ما استطعت ولا تعيد. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدث ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن مالك قعد في الركعة الثالثة فسبحوا به فقام فأتمهن أربعة، فلما سلم سجد سجدتين ثم أقبل على القوم بوجهه فقال إذا وهمتم فاصنعوا هكذا. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أنس بن مالك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس. محمد بن مصعب صدوق لكن قوله هنا يحيى بن أبي سلمة في النفس منها شيء وهو كذا في النسخ، لعل الصواب يحيى بن أبي كثير كما ورد في سنن الدارقطني. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى عندي يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إيش؟ الأوزاعي؟ إيه نعم. حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة. عندك؟ كذلك عن أبي سلمة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير. بكرة في الخير. هنا بكرة هنا خليها السبت. مصحف مهم جاي. السبت إن شاء الله.